بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 18 من ذي الحجة لعام 1421 من الهجرة، والذي وافق 13 من شهر مارس لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو 53 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. 153. وابتداء طبعا يعني أسأل الله تعالى يتقبل مني ومنكم جميعا، وأن يكون قد من الله علينا بشيء من رضاه سبحانه وتعالى، فإن ذلك فوز عظيم، أن يجعلني وإياكم في محل رضا وقبوله، وأن تكون هذه الأيام التي مرت قد ذهبت بكثير من الذنوب وورثت كثير من الأجر والإيمان، وتقبل الله تعالى منا ومنكم جميعا. وثانيا، أسوق إليكم بعض الأخبار، أخبار أهل الشيشان، نظرا لكثرة التساؤل عن أخبارهم، وتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قبلها أسأل بس طلب عند الإخوان، لو أحد عنده تسجيل للدرس 151، لأن الحقيقة أنه سجل تسجيلا رديئا، فاللي هو بتاريخ 22/2001 درس 151، اللي عنده يعني يأتي بس أن إيه نسجل منه نسخة لانتظام الدروس، بس نسخة تكون مسموعة، يعني لأنه في كثير من النسخ الحقيقة بتبقى برغم ان في عدد كبير بيسجل، لكن بتبقى المسجلات غير واضحة. فالاخ اللي عنده يعني يأتينا به جزاه الله خيرا. اللي هو طيب، بعض اخبار اهل العزة، من اخبار يوم الخميس 1/3 من اول الشهر، يعني يقول: الخمر يقتل 3 من الضباط الروس ويوقع 1 في الأسر. تمكن المجاهدون في أرغون من قتل 3 من ضباط المخابرات وأسر آخر بعد أن هاجم القائد إسماعيل ومجموعته سيارته، وذاك تابع للمخابرات الروسية، حيث كان الضابط الروسي حيث كان الضباط في سكرتهم بعد أن تقدموا نحو المجاهدين يسألون عمن أطلق النار من سلاحه. وزادت حدة العمليات العسكرية في الأيام الأخيرة بمناسبة دخول 10 ذي الحجة، طمعا لما ورد من فضلها وفضل العمل الصالح بها. وبانت العمليات الهجومية المباغتة تشكل قلقا دائما للقوات والحكومة الروسية، وكبوسا مفزعا للجنود الروس الذين لا يذوقون طعما للراحة، وخاصة بعد حلول الظلام. وكذلك من أخبار يوم الجمعة 2/3، باعتراف الروس المجاهدون يسيطرون ليلا على مناطق الشيشان. اعترف الجيش الروسي بالأمر الواقع في الشيشان كما في التصريحات الأخيرة والصادرة من جنرالات الجيش الروسي بأنهم يسيطرون على مناطق الشيشان في أوقات النهار فقط، أما عند حلول الظلام فإن المجاهدين هم الذين يسيطرون على الوضع. وتحت عنوان لغم مشترك يصيب 3 من جنود فك الألغام، يقول وقعت مجموعة روسية من مجموعات فك الألغام في قرية أفتراي في فخ نصبه المجاهدون، عندما اكتشفت المجموعة وجود لغم زرعه المجاهدون وأثناء محاولتهم نزعه فجره المجاهدون عن بعد، حيث نتج عنه مقتل أحد الجنود وإصابة 2 بجراح خطير. ومن أخبار يوم الاثنين 5/3 ألقى القائد خطاب كلمة منها استراتيجية جديدة تلائم مع التغيرات والتحولات العسكرية والسياسية، وأيضا قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ولله الحمد يوجد الآن أكثر من 3500 مجاهد هم على درجة عالية من التدريب ولديهم استعدادات وبرامج كاملة لشن هجمات قوية على القوات الروسية، وقد أقسم القادة الميدانيين بالله العظيم أن يلقن الروس درسا قويا انتقاما للمدنيين العزل الذين تعرضوا للقهر والتعذيب والسرقة والنهب، وكذلك انتقاما للذين جمعتهم المقابر الجماعية بعد أن تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والتنكيل. أما الإعلام الروسي فما زال يستخف قومه ويردد أن القضاء على القائد شامل بسييف والأمير العسكري خطاب سيكون نهاية الحرب التي أحرقت روسيا، ونرد عليهم أننا إن شاء الله سوف نأتي إليهم في عقر دارهم داخل روسيا وليس في الشيشان، وسيمكننا منهم سبحانه وتعالى والذي يعود الفضل له وحده. هذه المنتقيات كلمة خطاب. أيضا من أخبار يوم الاثنين 5/3 مقتل 3 من أفراد الشرطة الشيشانية. يقول في شمال العاصمة جروزني اشتبكت مجموعة القائد رمضان مع الشرطة الشيشانية العميلة، ونتج عن الاشتباك مقتل 3 من أفراد الشرطة ولم يصب أحد من المجاهدين ولله الحمد. وتحت عنوان ارتفاع الخسائر البشرية في مجموعة فك الألغام، يقول زادت الخسائر في صفوف مجموعات فك الألغام الروسية في الآونة الأخيرة، حيث تمكن المجاهدون من تفجير لغم عند محاولة إبطاله من قبل الروس، ووقع هذا التفجير بين الخضر وأروس مرتان أو الخضر منطقة يعني، وأدى التفجير إلى مصرع 2 من الجنود الروس. ومن أخبار يوم الثلاثاء 6/3 تحت عنوان تدمير آلية في قرية ساوزني، يقول دمر المجاهدون بقيادة سيف الله آلية روسية من قرية ساوزني وقتل من فيها، ثم بدأ الجنود بالبحث عن المجاهدين داخل القرية وقاموا بمداهمة وتفتيش بعض المنازل. ومن أخبار يوم الأربعاء 7/3 تحت عنوان مقتل 4 ضباط روس، يقول قامت مجموعة القائد أبو الوليد بعملية تفجير ناجحة استهدفت ضباط روس كانوا يستقلون السيارة أوزاك، وقد قتلوا جميعا قتلوا جميعهم وعددهم 4. وفي كمين ناجح يقتل 8 من الجنود، يقول تحت وقعت مجموعة ترصد تابعة للجيش الروسي في كمين ناجح جنوب ولاية كارشلوي، عندما انفجر لغم وضعه المجاهدون من مجموعة القائد يارملوك في طريق مجموعة الترصد، حيث تجمع أكثر من 8 من الجنود حول اللغم ثم فجره المجاهدون عن بعد وبلغ عدد القتلى 8. وتحت عنوان ومن أخبار يوم الخميس 8/3 يقول استشهاد 2 من المجاهدين، عند معسكر يورك وقع المجاهدون من مجموعة القاضي يعقوب في كمين وضعه الجنود الروس في طريق المجاهدين، وقد استشهد 2 من المجاهدين نحسبهم شهداء ولم يصب أحد من الباقين ولله الحمد. وأيضا تحت عنوان 3 انفجارات في قرية أفتراي، يقول وقعت 3 انفجارات ناجحة في قرية أفتراي وكانت الأولى عبارة كانت يعني العملية الانفجارية الأولى يعني كانت العبارة عن كمين لغم، كانت الأولى عبارة عن كمين لغم وثاب عند لغم وثاب عند تجمع عدد من الجنود الروس حول اللغم وانفجر فيه، والعملية الثانية في موقعين القوات الروسية داخل القرية، حيث تمكن المجاهدون من إحداث انفجارين في أماكن تجمعهم، واحتفظ المجاهدون بالطريقة التي تم تفجير بها الموقعين حتى يتم استخدامها في مواقع أخرى، وقد خلفت الانفجارات الثلاثة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولم يعرف تقديرها بعد. ومن أخبار يوم الجمعة 9/3 تدمير حافلة جنود وعمليتين أخرى توقع مزيد من القتلى. يقول نفذت مجموعة للقائد رمضان 3 عمليات ناجحة في مواقع متفرقة، ففي العاصمة جروزني دمرت حافلة جنود كاملة كانت مليئة بالجنود، وقد قتل جميع من فيها ولم يعرف عددهم بعد. وتحت عنوان جنرال وضابط برتبة لواء حالتهم خطيرة، قال في شمال جروزني جرح جنرال وضابط برتبة لواء، وذكرت بعض المصادر الشيشانية أن حالتهم خطيرة جدا. كما قامت مجموعة القائد عبد الرحمن بتفجير بطائر في شالي وقتل جميع من فيها بعد أن اشتعلت النيران بها. ومن أخبار يوم السبت 10/3 وده آخر ما جاء من أخبارهم تحت عنوان 55 قتيلا وأكثر من 90 جريحا روسيا، قامت مجموعة القائد داود بحصدهم خلال الشهر الماضي. في لقاء سريع مع القاضي يعقوب نائب مجموعة القائد داود تحدث عن عمليات التي قامت بها مجموعته خلال الشهر الماضي والتي خلفت أكثر من 50 قتيلا روسيا و15 سيارة عسكرية وآلية مدرعة في مناطق متفرقة في العاصمة جروزني في حي أكتيابريسكي وسينيورت وقرية جلق وقرية نيبير في منطقة قدراميس وسيرجنيورت وقرية كاردايكوسك في منطقة شليكسكوي. تم تفجير 5 شاحنات أورال و3 سيارات ميفا و3 جيب أوزاك و4 آليات بطير، كما تم تفجير ألغام في فرقة استكشافية وفرقة استطلاع أخرى روسيتان، مما نتج عنه مقتل 35 جندي روسي وإصابة 51 منهم بجروح. والهجوم على مركز روسي في معسكر يورت أو في مسكر يورت وعدد من نقاط التفتيش بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة والأربيجي، مما أسفر عن مقتل 17 جنديا روسيا وإصابة 37 منهم بجروح. اشتباك مع فرقة روسية حيث قتل 3 من الجنود الروس وأصيب 7 آخرون منهم بجروح. وإصابات خطيرة تلحق بالجنرال مايورايا جر ومرافقيه. قام المجاهدون في وسط العاصمة جروزني بعملية خاصة ضد الجنرال مايور أيجر رافانكا نائب رئيس الشرطة في منطقة إستربول الروسية، الذي قدم إلى الشيشان في جولة تفقدية، حيث كان في صحبته قائد القوات الأمون القادمة من منطقة إستربول للعمل في الشيشان برتبة بالكونغ. وقد أصيب الإثنان بإصابات خطرة من جراء لغم مشرك كان قد أعده المجاهدون في طريقهم. وتحت عنوان المقابر الروسية أو المقابر الجماعية، المقابر الجماعية تتحدث عن فنون الإجرام الروسي. يقول لا تزال المقابر الجماعية التي قامت بها القوات الروسية ضد المدنيين من الشيوخ والنساء والشباب العزل في الشيشان تبرز مظاهر الإجرام والتفنن في القتل الذي قام به الجنود الروس، حيث بدت أثار التعذيب على جثث القتلى، بل ذبح أكثرهم بالسكاكين وغير هذا من صنوف الإجرام الكثير. كما قامت القوات الروسية قبل أسبوع بجمع عدد من المدنيين وتقييدهم، ثم قاموا بوضع مواد متفجرة وتفجيرهم بها حتى تطايرت أشلاؤهم والتصقت بعض القطع بالجدران المجاورة لمكان التفجير. وقام الأهالي بعدها بجمع القطع والأشلاء المتناثرة في حالة من البكاء والحزن الشديدين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله تعالى أن ينكل بعدوهم وأن يمكن لهم. وطبعا الأخبار المتعلقة بفلسطين يعني أشد وطأة من هذه الحقيقة، لأنه يمكن أهل الشيشان مكن الله لهم ونصرهم نصرا مؤزرا، لهم كر وفر في عدوهم، بينما في فلسطين يوم بعد يوم تشتد الوطأة والحصار، ويعني يعانون من خذلان المسلمين لهم وتركهم لعدوهم. ولكن نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يفك حصارهم وأن يقضي حاجتهم وأن يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، وألا يخذلهم وألا يفتنهم، وأن يقبل من مات منهم في الشهداء، وأن يداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويربط على قلوبهم. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم ولا تتركهم لأنفسهم ولا لأحد من خلقك، تولى أمرهم واقض حاجتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تربط على قلوبهم، اللهم يا ربنا نسألك أن تمكن لهم وأن ترد عنا وعنهم كيد اليهود والنصارى ومن ولاهم ومن شيعهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في اللقاء السابق ما قبل العيد ذكرت بعض المسائل التي يستجمع بها شتات الكلام الذي ذكرت على مدار دروس متباعدة أو دروس عدة فيما يتعلق ببعض المعاني التي يمكن أن تستفاد من قول الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبقي أن نقرأ بعض الكلام المتعلق بهذه الآية وما سبقها من آيات من الكتاب، كلام المصنف وكلام الشارح رحمه الله، لأننا في الكلام السابق تعرضت للكلام الذي نقلته في سورة مبحث، لكننا لم نقرأ الكلام الذي ذكره الشارح. فلتتميم الفائدة نقرأ سويا كلام الشارح، قد لا يكون فيه مزيد فائدة عما ذكر، لكن فيه تفصيل وترتيب، وفي نفس الوقت فائدة قراءة الكتاب الذي نتناول قراءته سويا. فبيقول من عند الآية ككلام قرأناه شوية لكن نربط الكلام بعضه ببعض أو بعضه ببعض، يقول: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي في البقرة 165. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور والطواغي والأصنام فلا بد أن يعظمه أو أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله، وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الأنداد يحب لهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله، من بعد الآية في الشرح موجود في الكتاب قدامك، الآية موجود ازاي في الشرح هتجد الآية مفصلة وستة دي صبغتك، لكن كل طبعة لها رقم، كلام موجود في أما تأتي بالآية في الشرح. وقوله تعالى بعد الحديث: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبعدين جاب الكلام، وبعدين وقوله تعالى ومن الناس في الشرح نفسه يعني بعد المتن: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كل كتاب فيه جايب المتن ساعات يبقى متداخل مع الشرح، ولها تتمنى ولن يكتبك. فأي طبعا هتلاقي في موطنها عند الآية. فكل من اتخذ إلى آخر ما قال، قال فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره فاتخذوهم الأنداد فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا صح منه وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة مع العلم بمدلولها لأن المشرك جاهل بمعناها ومن جهله بمعناها أن جعل الله شريكا في المحبة أن جعل العبارة نقص أن جعل الله شريكا في المحبة وغيرها وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا لله ويكفرون بما عبد من دون الله فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين فتدبر يعني هو ذكر كل آية وذكر بعض البيان المتعلق بالآية في هذا الباب العظيم الذي سماه بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وكأنه في هذا الباب يريد بفوق هذه الآيات بيان حقيقة التوحيد أو بعض حقيقة التوحيد بمعنى أن المتكلمين بلا إله إلا الله كثر لكن ليسوا كلهم يقيمون مقتضى لا إله إلا الله وأنت تعرف أن التوحيد لا يتحقق بمجرد التكلم بلا إله إلا الله لا يتحقق بمجرد التكلم بلا إله إلا الله بل إن كثيرا ممن يتكلم بها يخالفها ويقع في الشرك والعياذ بالله كثير ممن يتكلم بها وهذه مسألة قد ذكرتها بالتفصيل في الكلام ولما ذكرت من صور اتخاذ الأنداد ولما ذكرت من صور الشرك والندية في طيات الكلام الذي قرأت عليكم من كلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله فهو في هذه الآيات يتناول من خلال آية من خلال إيه؟ لا مش آية البقرة فقط أنا تصورني من الأول يعني من خلال الآيات التي أوردها سواء آية الوسيلة التي بيّن فيها حقيقة الوسيلة وبيّن أن مسلك التوحيد هو أن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع الله وأمر وقوله تعالى في الآية التي بعدها من آية إبراهيم قول إبراهيم عليه السلام آية الزخرف يعني وهي حقيقة البراء والولاء التي هي ترجمة لا إله إلا الله ثم بعد ذلك آية اتخاذ الأحبار والرهبان في بيان حقيقة المعظم وأنه لا يقبل تحليلا ولا تحريم ولا أمرا ولا نهي إلا من الله تعالى ثم آية المحبة وهي المبينة لأن الشرك قد يقع بعيدا عن الصلاة والصيام وبعيدا عن السجود والقيام وإنما يقع بالإيه؟ بالقلوب بالمحبة إنما يقع بالقلوب بالمحبة فأتى بهذه الآيات الأربع لأن كل آية منها تدل على قضية عظمى من قضايا التوحيد هذه القضايا التي دلت عليها هذه الآيات هي لب حقيقة التوحيد أو صلب التوحيد أو صلب التوحيد يعني آية الوسيلة تبين بما يكون التقرب وأنه لا يمكن أبدا أبدا أن يكون في حقيقة التوحيد تقرب إلى الله بجعل وسيلة إليه غير ما أقام هو وأن إقامة وسيلة غير التي أقامها هو فإن هذا ضد التوحيد وأنه ضياع للتوحيد، وإن كان الفاعل لذلك متكلم بلا إله إلا الله. وهذا أخوان ضرب من ضروب فساد التوحيد، يقع في قطاع عريض من الناس الذين يتكلمون بلا إله إلا الله وقد فسد توحيدهم ولم يقوم أصلا من هذا الباب، وهو اتخاذ الوسائل والوسائط والشفعاء. فهم؟ طيب، العمود الثاني من أعمدة التوحيد والذي يتعلق بصلبه الولاء والبراء. وكم من المتكلمين بلا إله إلا الله لا ولاء ولا براء، بل عنده ولاء وبراء عكس ما يقتضيه التوحيد، فيوالي من ينبغي أن يبرأ منه ويبرأ مما ينبغي أن يوالون. فرسم عمود من أعمدة صلب التوحيد كتفسير لهذه القضية التي غابت عن كثير من الناس تعلقا باللفظ والكلمة فقط، ها، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. منهج، وتحدثت في ذلك عن الولاء والبراء وحقيقة الولاء والبراء، ها، وسقت في ذلك مبحثا أيضا يقرب بعض المسائل المتعلقة بالولاء والبراء، وأن الولاء هو حقيقة إلا الله، وأن البراء هو حقيقة لا إله. فهم؟ حقيقة الكفر بالطاغوت والكفر بكل معبود من دون الله وبكل عابد عبد غير الله. فهم؟ إن براء منكم ومما تعبدون، براء من العابد والمعبود. فهمين أخوان؟ والولاء هو مقتضى الإيمان وترجمة الإيمان السالم السليم المقبول إلا الله، بحيث لا يوالي إلا الله ومن أمر الله بولائه. فهم؟ ولا يقبل إلا ما أمر الله بقبوله. ثم تأتي الآية الثالثة المبينة لهذه الحقيقة أيضا والمفسرة لمقتضى التوحيد الذي ينبغي أن يعلمه كل واحد من المسلمين المتكلمون بلا إله إلا الله، وهي اتخاذ الأحبار والرهبان حتى يتقرر عند الموحد أصل عميق من أصول التوحيد، وهو أن التشريع والتحليل والتحريم ليس هو حق بحال إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يشارك الله تعالى في هذا المقام أحد مهما بلغ من حبر أو عابد، وأن من وحد لا بد أن يبرأ إلى الله تعالى من إنزال غير الله هذه المنزلة، وهي التحليل والتحريم. فهم؟ والقضاء والأمر والنهي، وأن من مراسم الشرك ومن مسالكه العميقة اتخاذ الأحبار والرهبان، من هم؟ اتخاذهم مشرعين وآمرين وناهين ومحلين ومحرمين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا منافي للتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فإذا هم أمروا أن يعبدوا إله واحد، بمعنى أنه لا تتعدد، بحيث أنه لا يحرم ولا يحل ولا يقبل شرع ولا يقبل أمر ولا نهي إلا منه. وكثير ممن يتكلم بلا إله إلا الله يقع في هذا الباب، صح، يقع في هذا الباب، فيعظم قول الرجل على قول الحق. فهم؟ وينسى السنة والدين أمام قول الرجل الذي عظمه، وقد يبرأ الرجل من هذا وقد يوافق، ليس شرطا أن يكون الرجل متهم، كالذين يتعصبون لمذهبيتهم أو كبرائهم أو علمائهم فيطيعونهم فيما يعلمون أنه خلاف الكتاب والسنة، فيحذر عليهم أن يكونوا قد خالفوا مقتضى التوحيد ونسخوا توحيدهم بدخولهم في هذا الباب العظيم من أبواب الشرك، وهو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وأيضا كان عمودا عظيما ومرسما مهما في حقيقة التوحيد وفي أصل التوحيد، وهو المحبة، وأن العقائد والميل القلبي والنية ها؟ والود والميل والمحبة والتعظيم، المحبة التقديسية، محبة الإلهية، قد توقع الإنسان في الشرك وإن كان لا يصلي له ولا يصوم له ولا كما يقولون يسجد له ولا ينفق له، إنما وقع منه محبة شركية جعلته يعظمه ويميل إليه ويأنس به ويدعوه بالغيب لأنه أحبه، تلك المحبة التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. جمعت هذه الآيات، خذ بالك، كل مسالك الشرك مع الإجمال، يعني كل آية أصلت بابا عظيما من أبواب الشرك تنبيها على باب عظيم من أبواب التوحيد. يعني الآيات بتدل على التوحيد من خلال بيان ما يضده، صح؟ صح ولا؟ وبالأضداد إيه؟ فتتضح الأشياء. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى ده تنبيه على أن هذا مسلك شركي ينافي ويخاصم ويسلخ وينسخ حقيقة التوحيد، وإن كان الواقع فيه ماله يتكلم بلا إله إلا الله، فهم؟ فهو الرجل الشارح رحمه الله عرض للآيات عرضا يسيرا، ثم تناول هذه الآيات بجمع منها حس يبين كيف أنها بينت وفسرت التوحيد، حتى يبين توافق الآيات وإعطائها المعطى المطلوب الموافق لعنوان الباب، بحيث يبقى إيه توافقت المعطيات المأخوذة من هذه الأدلة على العنوان المقصود اللي هو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تنبه. لكن قبل ما أكمل الكلام اللي قاله الشارح لما فيه من فائدة أيضا، بيان هذه الآيات على هذا المنحى بتبين إن الإنسان يا أخوان بسبب عدم فهمه للتوحيد وعدم فهمه لمقتضى التوحيد قد يقع في الشرك، فهم؟ وقد يقع في الجاهلية التي هي ضد الحق، يقع في الجاهلية التي هي ضد الحق، لأن التعبير القرآني والتعبير السني فيما يتعلق بالحق والباطل كان دايما يذكر الحق بأنه بلفظ الحق، فهم؟ ويذكر الباطل بألفاظ عدة، بألفاظ عدة منها الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فسمى الحق والباطل. أيضا يسمى في مقابل الحق يسمى الجاهلية من ضمن المسميات. طبعا في مسميات كثيرة، يسمى ضلال، ها، يسمى فسوق، يسمى غي، فهم؟ كما في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والحق أيضا يوصف بأوصاف، ها، لكن أشهرها لفظ الحق، وأشهر أوصاف لفظ الباطل غير الباطل لفظ الإيه؟ الجاهلية، لا الجاهلية. الغي ما ذكر مرة تانية، ذكر ما في آيات البقرة وفي آيات الأعراف، فهم؟ ويروا سبيل الرشد ويروا سبيل الغي. لكن المقصود أنك تعرف أن استعمال لفظ الجاهلية هو اللفظ الذي كثر استعماله في وصف الباطل، سواء على الإجمال، فهم؟ أو على التفصيل. يعني على التفصيل، يعني على ذكر بعض مقتضيات الباطل بالجاهلية، فهم؟ ذكر بعض مقتضيات الباطل بالإيه؟ بالجاهلية، فهم؟ فمثلا يقول ربنا جل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهم؟ أفحكم الجاهلية يبغون. طب هذه الآية تكلمت على الحكم، والحكم هو الجامع لكل الدين، الحكم هو الجامع لكل الدين، فهمين أخوان؟ والمقصود بالحكم هنا ليس بعيدا عن الحجاب ولا بعيدا عن العقائد ولا الصلاة ولا الصيام، بل كل ما يتعلق بالدين، لأن الله تبارك وتعالى جعل كل من يتلقون أمرهم في شأنهم من غير الله تعالى يبتغون أمر الجاهلية، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومعلوم أن الطاغوت في الآية دي هو المقصود بلفظ الجاهلية في الآية الأخرى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في هذه الآية. في الآية الأخرى: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أفحكم الطاغوت يبغون، فهم؟ الآية بتدل بالعموم على الدين ككل، وبتدل بالخصوص على أمر التشريع والفصل في الخصومات. الحكم يراد به في الشرع معنيان: المعنى الأول عموم الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، آية يوسف. فهم؟ أما أنت تفهم كذا يبقى معنى ذلك أن الحكم في آية يوسف مقصود بإيه؟ ها؟ عموم الحكم، عموم الدين، إن الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين. فهمين؟ أصحابي؟ طيب. ويراد به أيضا الفصل في الخصومات في دماء أو أموال أو أعراض. فهم؟ افهم. لما يأتي لفظ الحكم أول ما نحمله على المعنى العام، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يعني يحكموك مش في القضاء والتشريع، مش في الدماء والأموال، لكن في كل أمرهم، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، في العقائد صح، في الحجاب صح، في البيع والشراء صح ولا؟ فلا وربك لا يؤمنون الدين كله حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، في صلاة، في صيام، في دماء، في أموال، في أعراض، في بيع، في شراء، في كل أمرهم، ويسلموا تسليما. فهم؟ فالحكم بالذات يقصد به في هذه الآية وفي عموم الآية أول ما يحمل عليه المعنى العام، ولا يمنع المعنى العام من إيه؟ من ثبوت المعنى الخاص. فلما يقول ربنا جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، مش مقصود به بعيد عن التبرج وبعيد عن الحمية وبعيد عن الصلاة. الآية دي أجمع وأعم من قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ده اسمه وصف مخصوص لا يحتمل غيره. لكن حكم الجاهلية، المرأة المتبرجة تبتغي حكم الجاهلية لو ما فيش آية التبرج صح؟ صح ولا لا؟ من والى الباطل، من والى اليهود والنصارى وتحامى لهم، مبتغي حكم الجاهلية، اللي يسوي بين الناس ولا يفرق بهم بينهم بسبب الدين، ويكون التفريق بسبب الفواصل الأرضية والنظم السياسية والأعراق وما شابه. فهم؟ يبقى ده مبتغي حكم الجاهلية، الذي يشرك ويجعل لله ند ويجعل له ولد ويجعل له صاحبة، هذا مبتغي حكم الجاهلية، لأن الله لم يحكم بهذا. ما الحكم به ربنا؟ حكم بأنه أن اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم، ما أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو ده اللي حكم به ربنا سبحانه وتعالى صح، اللي هو إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالمشرك مبتغي لحكم الجاهلية. وطبعا على الخصوص من شرع من غير الله ومن رأى أن غير الله يقضي في الدماء والأموال والأعراض ما له مبتغ لحكم الجاهلية. لكن كما أن الله له حكم في الدماء وله حكم في الزنا وله حكم في الربا وله حكم في قاتل النفس وله حكم في من أتى يعني رجلا أو كذا أو كذا أو كذا، فإن لله حكم في الصلاة والصيام والزكاة والحج صح لا؟ وإن لله حكم في ما قبل ذلك، في إفراده بالعبادة وفي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره وإفراده بحق التشريع: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. صح؟ ده حكم ولا مش حكم؟ ما هو ده حكم. كما قال تعالى لما بعض التشريعات بعض التشريعات ذلك حكم الله، فهم يحكمه ها؟ ذلك حكم الله يحكمه بينكم. فالحكم هنا كان متعلق بآيات ها في المواريث، آيات في العدد، مش متعلقة بالقضاء والتشريع. يبقى افهم ان قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون اعم من مقرد الحاكمية، ويدل على الحاكمية بالخصوص بلا غضابة، لانها جزء خصيص من مقتضيات الحكم، صح؟ بل هي اكثر الاشياء شهرة بوصف الحكم، صح؟ ولذلك دائما يوصف في القرآن، ايضا يوصف في القرآن الفصل بالخصومات على الخصوص، اهو مش المعنى العام ده، المعنى الايه عندنا التشريع، عندنا كل امر يسمى حكم. الفصل بالخصومات، اثنين زعلانين مع بعض، اثنين بينهم خصومة، ده يسمى ايه؟ حكم. ده معنى عام وده معنى خاص. هذا وصف في القرآن وهذا وصف في القرآن. فمثلا قال تعالى يحكم به ذو عدل فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها، صح لا؟ وإن حكمتم بين الناس فإيه؟ أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. طبعا هنا تحكموا يعني تفصلوا في الخصومات، يحكموا به ذو عدل ها يفصل في الخصوم. الرجل ده يستاهل قد إيه؟ عقوبته تساوي إيه من النعم ها كجزاء على ما قدمت يده من إيه؟ من فعل. تنبه. فبعثوا حكما من أهل في الخصومة بين الزوجين، مش هيشرع، مش هيعمر وينهى، مش هيحل ويحرم، صح؟ يبقى ده المعنى العام، ده خفى عن الخوارج، فلذلك كانوا يكفرون من يحكم المعنى الخاص واخذوا المعنى العام، فهمت؟ ولذلك كفروا علي رضي الله عنه وغيره، لانهم ظنوا ان اللي يحكم يبقى بينزل نفسه على المعنى الايه، ونسوا اثبات المعنى الخاص. اللي انا عايزك تفهمه إيه؟ ان المعنيين ثابتان في القرآن، المعنيان ثابتان في القرآن، فهم؟ فهم ولا؟ لما يأتي في مقابلة الجاهلية في المعاني العامة تعرف ان المقصود هنا المعنى العام، ودخول المعنى الخاص ماله لا يمنع، لان القاعدة بتقول انه المناط العام يشمل المناط الخاص دون غضابة، فهم؟ المناط العام يشمل المناط الخاص دون اي مشاحة. لكن ليه انا عايزك تفهم الجزئية دي؟ لان بفهمك لهذه الجزئية تعلم ان الله تعالى وصف الباطل بانه جاهل، وبالتالي تفهم ان الجاهلية انما المراد بها كل انها وصف عام للباطل، وان كل باطل يوصف بانه جاهلي، يوصف بانه جاهلي. احنا خدنا مبحث قبل كده في الجاهلية، الناس المتابعة او الكلام بيروح بعضه بيطير يعني، بس يا ريت ناس بتتابع او حتى بتحتفظ بالورق وتذاكره. وعرفنا ان الجاهلية لها معنيان، معنى بمعنى مخالفة العلم، ومعنى بمخالفة العمل، فهم؟ فجهل العلم هو ان يخالف العلم، واحد تعرف خمسة وخمسة كم ما عرفش، يبقى ده اسمه ايه؟ جاهل ايه؟ جاهل علم، ما يعرفش خمسة وخمسة كم، معلومة جاهلها، صح؟ فطيب بالظبط، فده جهله في ايه؟ في عمله، بأن أتى عملا خلاف الحق. أنت ظلمني وكلت علي مالي، أنت عارف خمسة وخمسة كام؟ أو عشرة، طب بتديني تسعة ليه؟ هو كده يبقى إيه؟ ظلم، صح؟ الظلم ضد العدل، الظلم جاهلية. فالجهل نوعان، جهل يكون ضد العلم وجهل ضد العمل، فهم؟ فهم الله؟ فلما كل أمر الجاهلية، كل الامر الجاهليه فيه الاثنين، ضد العلم وضد العمل، لكنه يغلب على ما يكون ضد العمل، لان العبد ممكن يكون يعلم، فاذا عمل بخلاف العلم وبخلاف الحق كان عمله ايه؟ جاهلي. وليس شرطا حتى يكون جاهليه ان يكون جاهل في العلم، مش واخدين بالكم يا اخوان، فهم؟ بل في الغالب يكون يعلم ويخالف. فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي جاهلية، وبوب البخاري باب المعاصي ها من أمر الجاهلية إلا أنها لا يكفر بها أو يكفر بها، فهم؟ المعاصي من أمر الجاهلية. وساق في هذا الباب بسنده حديث أبي ذر، ها، في أنه قال لبلال عيره بأمه، قال فعيرته بأمي في بعض الألفاظ يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فهم؟ ده استعمال الشرع للباطل، إنك امرؤ فيك فسوق، فيك مخالفة، فيك معصية، ها؟ إنما اختار لفظ إيه؟ الجاهلية، اختار لفظ الجاهلية، افهموا إخوان، فهم؟ طيب، سمى الربا والقتل جاهلية في خطبة في حجة الوداع، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمها موضوع، وأول أمر أضع، أول دماء أضع، وكل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دماء دماء الحارث بن ربيعة اللي هو كان مستبدع في إيه؟ في بني سعد وقتلته هزيل، فهم؟ وأول ربا أضع ربا العباس، فسمى القتل والربا جاهلية. ولما تحامى أو وقع نوع نفرة لمن بينهم رباط فيه بعض الحمية كالأنصار والمهاجرين، كسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، فقال للمهاجرية للمهاجرين، وقال الأنصارية للأنصار، إلى حديث. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسمى هذا الفعل من المخالفة، من المعصية، من المكروه، من التفاعل الخطأ، سماه جاهلية. يعني يقول المقصود هو أن لفظ الجاهلية استعمله الشرع على المعنى العام والمعنى الخاص. أما المعنى الخاص في القرآن ففي قول كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومنه قوله تعالى أيضا في قلوبهم الحمية حمية الإيه؟ في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، نعم. وأيضا في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، في آية عمران، وذيك آية الفتح، ها، وآية الأحزاب، ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فاهمين يا إخوان؟ يبقى إذا إيه؟ إذا هذه أوصاف لبعض الصور، مش على العموم. تبرج معروف، إيه هو التبرج؟ التبرج عن الظهور، ها، تقول تبرج فلان أي ظهر، واخد بالك؟ ومنه البروج، فهم؟ وأطلق على المرأة إذا أظهرت زينتها وتعرضت للأجانب متبرجة، يعني صاهرة، فهم؟ وكان تبرج الجاهلية أن تمر المرأة بين رجلين تتعرض لهما، يعني أنا هو تعدي برضو هي لابسة مستورة، بس تقرب رجالة واقفة هنا بدل ما تمشي ناحية تانية تقرب منه عشان إيه؟ تلفت نظره، فهم؟ وكانت من جاهلية من تبرج الجاهلية الأولى أن تبدي قرطها وقلادتها وبعض وذؤوبتها، حتى من الضفيرة، العقد اللي لابساه، والحلق في الودن، بس يعني ده وده وده، دي تبرج الجاهلية. يبقى اللي احنا فيه ده تبرج ايه؟ ها؟ ملوش اسم. تبرج العمى، تبرج الخنا، تبرج الهلاك، ها؟ تبرج العفن، ما تلاقوش اسم، لانه تبرج الجاهلية جنب هذا ايه؟ لما بنشوف احنا دلوقتي تبرج الجاهلية بنقول ده ست طيبة ولابسة حشمة، احنا بنحتمل يعني تبرج الجاهلية المنهي عنه، لما بنرى الان في النساء بن ايه؟ بنحمده. ممكن واحد يحاول مع بنته ولا مع اخته، عفانا الله واياكم في اهلنا واولادنا، ولما يوصلها لمستوى تبرج الجاهلية الاولى يقول والله الحمد لله. فما واحد يلومه يقول له اختك مثلا كذا او بنتك، يقول له ده كذا عاملة ومسوية في نفسها، احنا كنا فين وبقينا فين، ويحمد من نفسه ومنها المستوى اللي هو نهى الله عنه اللي هو تبرج الجاهلي، وذلك لشدة التنزل وشدة المخالفة والتبذل وشدة الهلكة والعياذ بالله والمخالفة، فبقى تقليل المخالفة نعمة. المهم انه الحق هو التوحيد، هو الايمان، هو الصلاة، هو الصيام، هو الحجاب، هو الحل في المطعم والمأكل، هو الحل في البيع، عدم الربا، عدم الرشوة، عدم الغش، عدم السرقة، عدم الخنا، عدم الزنا، ده الحق، صح؟ فبالجاهلية الشرك الباطل، والولاء للكفار، براء للمؤمنين، محبة غير الله، اتخاذ الأنداد، ترك الصلاة، تبرج، حمية الجاهلية، ظن الباطل، و والزنا والخنا وحلق اللحى تبرج النساء، الرشوة، الربا، صح؟ طيب انت لما تيجي تقول هذه جاهلية واجتماع الناس على التبرج والربا والخلا والاختلاط وعلى سب الدين والاستهزاء وترك الصلوات وعلى الصور الشركية من اتخاذ القبور والأنداد و و و هذا مجتمع جاهلي، انك امرئ فيك جاهلية، فده مجتمع جاهلي، مجتمع فيه جاهلية، يقول لك انت ايه تكفير وانت قطبي. كلام ده ما اخترعوش الا سيد قطب محمد قطب، لم نسمع عن هذا الا من محمد قطب وسيد قطب، هؤلاء هم اول من اخترع هذه البدعة، بدعة الكلام في الجاهلية، ولم نعرف هذا في السلف. يعني سلف ما تعرفش جاي سلفهم بقى، ما تفهمش سلفهم مين، لان ما كانش السلف الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم، فين السلف بعد كده؟ ما هو ده خطاب القرآن، مش دي مفردة. لما انا اصلا عندي درس في الطاغوت واشرح الطاغوت، واحد يقول لي ايه ده بتتكلموا في المسائل دي، دي مسائل تكفير ومسائل مش عارف ايه، ليه كده يا اخي؟ ده مفردات القران. الله الله، اقول ايه لو ينفع؟ الله يخرب بيتك، اقول الله يخرب بيتك وبيت اللي جابوك. هذه مفردات القران، لو ينفع اقول، يعني انا ما بقولش دي مفردات القران، يعني انا بتكلم بمفردات مش من بيان 30 مارس ولا من الميثاق ولا من مجلس الشعب ولا من الدستور، بقول كلام القرآن. الطاغوت دي مفردة علمناها منين؟ الجاهلية مفردة من المفردات علمناها منين؟ طيب ما هو المطالب ان انا افهم القرآن باستعواذ، تعمل مفرداته في التسجيل على القضايا العقدية. وابن تيمية بيقول لا يجوز ولا يصح ان يستعمل في القضايا العقدية من الالفاظ غير ما ثبت في كتاب والسنة واستعمله السلف. قضايا العقدية بالذات ما ينفعش تقول لتألف انت عبارات من عندك، لازم تستعمل الفاظ التي استعملوها ثبتت في القرآن والسنة وايه واستعملها السلف في التدليل على القضايا العقدية. فدي مفردات إيمانية، دي مفردات عقدية. فانا لما اجي اتكلم عن الطاغوت ومعنى الطاغوت وصور الطاغوت واقسام الطاغوت وامثلة من امثلة الطاغوت في واقعنا مثلا او في او نحو واقعنا، يبقى ايه؟ بيان لمفردات القرآن. ان اقول الجاهلية، لما واحد يقول لي ده انتوا اللي اخترعتوها او سيد قطب ومحمد قطب مثلا، يعني ايا كان الاسماء، لا هذه قضيه غير مخترعه. لكن هو الفكره كلها ان انت بتستغل جهلي وتقعد تقول دي قضيه مش موجوده في السلف، ها، وانا اكون بقى مش لحافظ قران ولا حافظ سنه ولا عارف اصلا حاجه، وقاعد افعملك شيخ وانت ما تستاهلش، واقعد اسمع منك كلام يرد بيه الحق ويثبت بيه الباطل. طبعا ده كلام، هو دي خطوره، هي دي المكمن اللي لا علينا من هذا، مش ده موضوع. الموضوع ان انا عايز اصل عندي وعندك انه الحق، وصل بانه الحق واوصاف اخر اعظمها لفظ الايه الحق، والباطل وصل بالباطل وكذا وكذا، وكان اشهرها الايه الجاهلي، وقد استعمل القران ذلك او هذا من مفردات القران، وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم، ده سؤال بقوله لنفسي واياك، لما قال لابي ذر انك امرؤ فيك جاهلي، كان قطبي؟ كان تكفير يا اخوان، ما انا مش بضحك. صحيح لما يقول ان ابي دعوه الجاهليه، يقول خاطب مين؟ بيخاطب مين؟ بيخاطب الصحابه، بيصفهم ان هم الدعوه الجاهليه فيكم، انتوا فيكم دعوه جاهليه وانا في وسطكم. ها، هل كان قطبي ولا تكفير ساعه ما قال كده؟ ما ده سؤال، عشان في امور معينه بتلبس وتغيب القضايا دي، عايزين القضايا دي دايما تبقى ظاهره بحنا، دايما الفاظ القران اللي فيها الدقه العقديه التي ليس هناك الفاظ اولى منها بحال ولا اعظم منها بحال ولا ادق منها بحال، لازم تكون الفاظ دي ايه تبقى في ليه؟ لان لما اقول جاهليه، ها، ده يعمل لي انا ايه اشمئزاز. لكن لما اقول صغائر، ها، ولمم ولا باس يغفرها الله، يعمل عندي ايه تهوين وتحبيب. وده اللي انتشر بين الناس لما انتشر فيهم عقائد الكراميه والمرجئه على كلام الازهريه والصوفيه، وهو بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبتقول لا إله إلا الله بسفينة النجاة، طالما بتقول لا إله إلا الله ركبت سفينة النجاة، مين اللي كفر من يقول لا إله إلا الله؟ مين اللي يجرؤ؟ ده العرش بيهتز. وكلام بقى إيه؟ تحس إن حواديت أفلام لا تمت للشرع بالصلة. والسلف كانوا بيتكهربوا من الكلمة، وكانوا بيعملوا حساب اللفظة، وكان عقائده يعني بيراجعوا إيمانهم دايما، وعندهم حساسية شديدة، لأنه يعلموا إن الإيمان ممكن يزول بكلمة يقولها وهو لا يدري له لا يدري لها ذالا، عشان دقة الفهم والعقيدة الحق. لكن لما انتشر بين الناس عقائد الكرامية والمرجئة، وإن الإيمان كلمة ومن قالها دخل الجنة، إيه اللي حصل؟ هونت المعاصي. هولت المعاصي، وبقى اللي حتى الانسان اللي هو مش يعني ما ينفعش بتاع معصيه يبقى بتاع معصيه، واللي مهيئ بدل ما يعمل واحد يعمل ميات. فتستشري في الامه ها المعاصي، والمعاصي مريض الكفر، ما بيقفش الحد عند المعاصي، فاي زنا وخنا وسب دين واستهزاء وتعدي وخذلان، وطبعا في المقابل بعد عن الحق، بعد عن الولاء والبراء والجهاد، بعد عن البذل لله سبحانه وتعالى، بعد عن الدعوه والعلم والتعلم، دعوه عن بعد عن الصلاه والصيام وكذا، بعد عن الحجاب والعفه، بعد عن اكل الحلال ها وانتشار الرشوه والربا والغصب والخيانات والاكل المحرم. ودي سمه بقت منتشره منتشره. ولو انت قلت الواحد دي حياه جاهليه يقول لك ده تكفير، طالما قال جاهليه يبقى تكفير، لانه تعود ممن يعلمه ان ما تقولش الكلام ده، ان مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طب هو ده اللي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، ده النبي صلى الله عليه وسلم خاطب خير القرون وخير طوائف القرون الانصار والمهاجرين، خاطبهم وقال بدعوة الجاهلية دعوها فإنها خبيثة، وفي لفظ إنها منتمة، فهم؟ وما ما هو ده هو دي التربية العقدية. المهم أنه إذا تأصل عندك هذه المعاني عرفت أن كثيرا ممن يتكلم بلا إله إلا الله ماله قد يكون من أهل ها الجاهلية، قد يكون من أهل الجاهلية، قد يكون من أهل الجاهل بالعمل حتى لو يعلم معناها. يعني افترض أنه عارف لا إله إلا الله، وعارف أنها نفي وإثبات، وعارف أنها تقتضي إفراد الله عز وجل بربوبية والإلهية والأسماء والصفات، حفظ الجمل دي حفظها، لكنه مع ذلك يوالي، فالبراء والولاء عنده مخروم، واتخاذ الأحبار والرهبان سكة ماشي فيها ها معايا، ومحبة غير الله عمرت قلبه والعياذ بالله. إذا هل نفع هذا الحفظ وهذه المعلومات؟ هو جاهلي محض وإن حفظ العلم وإن تكلم به، لأن حقيقة الجاهلية لا تتعلق بالعلم بقدر ما هي تتعلق بالعمل. لأن أبو ذر أنتم تعرفون شأنه، أو ينبغي أن تعرف أن له مقام عظيم عند ربه سبحانه وتعالى، له مناقب رفيعة الحق أن الله بهم على خير ها؟ لا يكون ليس ممن يجهل انه يعني تنقيص الاخرين والنيل منهم ممنوع شرعا، هل هو كان فاكر ان ده ممنوع مأذون فيه؟ لكن غلبه امر حتى يعلم انه ليس معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، وان العبد مهما بلغ ايمانه لا يخلو من المعصيه وان قلت، ففعل ذلك. فخالف في العمل ولا خالف في العلم؟ في العمل، ممكن يكون عارف بل في الغالب ذلك، ومع ذلك خالف في الايه؟ في العمل. فلم يقل له يا ابا ذر استغفر الله انها صغيره، يا ابا ذر استغفر الله انها مكروه، لا عليك ذلك من اللمم يغفر الله لك، هو يغفر الله لو صح ولا لا. لكن شوف انك امرؤ فيك جاهليه، ده يعمل ايه في الامه؟ يعمل فيها حساسيه عاليه تجاه الحق والباطل. حقيقة الحق والباطل تبقى متجلية في نفوسهم، تبقى متجلية بحيث ان هو يبقى عارف ان فكة المعاصي اسمها ايه؟ جاهلية. طب ولفظ جاهلية ده يشعر بالأسى، يشعر بالرعب، ولا يشعر بالاطمئنان؟ يشعر بالخوف، صح؟ لانه لفظ مفزع، صح ولا لا؟ لانه وصف لمين الجاهلية اساسا؟ وصف للقوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دايما يقارن ما بين الإسلام والجاهلية، كان الأمر في الجاهلية، كنا في الجاهلية، كانوا في الجاهلية، يقصدون إيه؟ الحقبة الزمنية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان فيها من كل المنكرات، فوصفت بهذا الوصف لأن العبد إذا غلب عليه الفعل الموجب للوصف سبق الوصف الاسم. يعني بدل ما يقول العرب، بدل ما يقولوا قبل الإسلام ها، بدل ما يقولوا قبل البعثة، بدل ما يقولوا العرب في زمن أبي عبد المطلب ها في كذا، بقوا يسموهم إيه؟ الجاهلية. ليه؟ لأن الأعمال الموجبة للوصف غلبت الاسم، كما قال تعالى في وصف فرعون ألئت القوم الظالمين قوم، فغلب وصفهم اسمهم غلب وصفهم، طب هم لهم اسم وذكروا، وفي غالب المواطن بيذكر الاسم، لكن هنا أنئتي القوم الذين غلب ظلمهم حتى صار اسما لهم، فغلب وصفهم على اسمهم. كذلك أهل الجاهلية غلب وصفهم على اسمهم، فهم؟ فبدل ما نقول العرب في تاريخ كذا، العرب قبل الهجرة، العرب قبل الإسلام، قبل البعث، نقول إيه؟ الجاهلية. والصحابة كانوا يقولوا كده، كنا في الجاهلية، كانت عقاب وأسوق آخر تقام في الجاهلية، فلما كان الإسلام كنا نتخوف ونتحرز، حتى نزل قوله تعالى، حديث البخاري، حتى نزل قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، فكانوا طالما دي سوق جاهلية. مثلا في الحديث أيضا، كان الناس في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، فكنا نتحرج لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية. شوف، مع أن ده السعي بين الصفا والمروة مش الزنا، وبرضه يقول لك إيه، كانوا يفعلون في الجاهلية. شوف الاستعمال، حتى نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. كل حاجة يقولوا إيه، كانوا في الجاهلية. يبقى دي حقبة تاريخية عادية بقى خلاص. طب ليه غلب عليها الوصف ده؟ ها، لأن زي ما قلت أين إنه أيوة غلب على الاسم، فهم؟ الانتشار مقتضى الوصف فيهم، كثرة الوصف فصموا بذلك. طب الوصف ده كان يعني عملية انتقامية منهم ولا نتيجة لأعمالهم؟ فإذا عمل القوم بعملهم وصفوا بوصف، صح ولا؟ فلما تلاقي ناس لا تعرف صلاة ولا صيام، ويعرفوا الخنا، ويعرفوا الاختلاط، ويعرفوا البنج والمخدرات ومجالس الزنا والسينمات والعري والفجور، والمرأة كأنها لا حرمة لها ولا خجل ولا حياء، والشاب هذا وكذا وإيه حاجة، الناس الله عافية والسلام، وأنا ولا تقول لي جاهلية ولا جاهلية، يا راجل يا مسلمين. طبعا لما دول مسلمين يبقى أنا بقى إيه، نبيين ومرسلين، هو كده، هو ده. فهو يثنوا على إسلامه وانت في الدهور، لأن لما تنزع النبيين برضه انت في الخير، تنزع المرسلين في الخير، أديك في الصديقين، سمع عند الصديقين، أديك في الأبرار، أديك في الأبرار، أديك في المحسنين، فعمال تنزل وانت أصلا بادئ منين؟ من الفاسقين يعني، بس انت عمال تنزل وفاكر نفسك في المرسلين والنبيين. عشان كده ممكن تلاقي ملتحب يسرق، ملتحب يعمل، ها، بيغش، بيسرق، يخون في زوجته، زوجة زي أخوه، مش عارف بيعمل إيه، بيطعن، يأكل أموال، ترجع التلفزيون، نسأل الله العافية والسلام، لأنه هو تعامل على إنه نبيين مع أولئك المسلمين، فلما يتنازل شوية ما نسأل الله العافية والسلام. لكن لو إحنا بقى هذه جاهلية، وتبقى أنت يعني متكهرب من الجاهلية، فهم، وحريص إنك ما تقعش في الجاهلية لأنك هتبقى جاهلي، وهتبقى من أهل الجاهلية، وده أبعد يبعدك عن الإسلام شيئا فشيئا، حتى تصير جاهلي محض، فهم؟ هو كده، ده اللي يخلي عندك حساسية، لأنه لما يقال أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هو نفسه حيرتعد ومن حوله يرتعدون، فتكون السلامة في الصف بيرتفع، زي ما يقولك النار وراك فانت عمال تدري، فهم؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيها الصحابة الأجلاء، أيها الصديقون، أبدا، كان يخاطبهم أيها الناس إن كان معهم يعني خليط من المسلمين وغيرهم، وغيرهم لما يخاطبهم يخاطبهم بالنصوص، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله حق تقاته، يخاطبهم بالآيات العامة وهم أصحابه، الواحد منهم بالنسبة لنا إمام، صح؟ احنا الواحد مننا يطلع في الناس العوام اللي هم يدوب يحسنوا الدين بالصلاة بالمبطلات والصيام والإسلام بالنواقض، ويطلع يقول أيها الموحدون، يا حراس الإسلام، حراس العقيدة، أيها المؤمنون، أيها، يشعرك ان انت، بينما ينبغي ان هو يذكر بايه، بالحال، وان انت على التقصير، وان انت ينبغي تنتبه لدينك، ودينك دينك لحمك دمك، وانك انت دينك ممكن يأخذ منك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، ها؟ وزي ما يقولوا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وزي ما كان حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهم أيضا عمر رضي الله عنه يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة, من إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية, تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف. ليه بقى؟ ليه صحابة أخوان لماذا بلغوا؟ لأن هم كانوا أئمة جاهلية, كانوا أئمة جاهلية ويعرفون مداخلها ويعرفون أبعادها في القلب والقالب. فلما جاءهم أمر الإسلام لقوا أن الأمر الإسلامي ذو شقين دايما, شق التحذير من الشر وشق الأمر بالخير المقابل. يعني يأمرك بأنك تكون في المؤمنين ويحذرك أن تكون في الكافرين, سواء على الإجمال أو في التفصيل. في الإجمال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل, ده في الايه؟ في الإجمال. في التفصيل أوامر كثيرة, مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا, فهم؟ وحل الله البيع وحرم الربا, فإذن في البيع وتحذير من الربا, فهم؟ إذن في البيع مثلا, ولا تخضعن بالقول, ها بعد ما قال وقلنا قولا معروفا, ولا تخضعن بالقول فيطمع الايه, فيطمع الذي في قلبه مرض. خد بالك, فدايما ياتي الامر بالايجاب ومعاه ها التحذير من السلب, تحذير من ايه؟ من السلب. فالامر بالايجاب هم بالنسبه لهم هو ده الجديد, فبالسلب ها الجاهلية التي كانوا فيها ها كانوا فيها ها واقعون وكانوا يعرفون أبعادها. فلما فهم التحذير, انت النهاردة لا, انت النهاردة لا فهم الأمر ولا فهم التحذير, فوارد ان انت تبقى بتعمل بتحاول تعمل في الأمر وانت غرقان في التحذير. فهم؟ يعني مثلا بتجد المرأة بتدعي انها محجبة وهي ها متبرجة, يبقى لا فعلت الإيجاب ولا سلمت من المحظور, صح؟ تجد الإنسان يدعي أنه بيصلي صلاة نقر ويجمع بينها وهو قد يكون في التاركين لأن الصلاة مردودة عليه, والصلاة الباطلة كالتي لم تؤدى عند الله, عند الناس هو ناس ليسوا بقضاء ولا أرباب, صح؟ وهكذا في كل الأعمال, ممكن إنسان يحج ويذهب ويتعب وينصب ويعود بالذنب لا بالأجر, لأنه إيه؟ لم يفعل المطلوب ولم يحضر المحظور. والعمل لا يسلم إلا بالإثنين, فهم؟ التخلية والتحلية, فهم؟ ترك المحظور وفعل المأمور, ترك الشوائب والنواقض والنواقص وفعل الايه الايجاب.